وقفنا في اللقاء السابق عند نهاية قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقلنا إن المرحلة الأولى من السورة عالجت وحدة الإنسان أبا ووحدته أمة، وعالجت أن الله بث منهما رجالا كثيرا ونساء، وعالجت ما يطرأ على ما جرى به قدر الله في بعض خلقه أن يتركوا أيتاما ضعافا، لأنه يريد أن يستبقي الحياة الكريمة للنفس الإنسانية، فطلب أن نصنع معهم كذا وكذا وكذا، وأن نكون عليهم أوصياء قائمين بالعدالة والإدارة الحسنة النزيهة العفيفة لأموالهم إلى أن يبلغوا سن الرشد فيتسلموا. وقلنا إنه عالج أمرا آخر أيضا استبقاء الحياة الكريمة، وهو أن العرب كانوا يمنعون النساء من الميراث، ويمنعون من لم يطعن برمح ولم يضرب بخنجر أو سيف ولم يشترك في رد عدوان عن الميراث، فأراد الله سبحانه لهذه الفئة الذليلة المضطهدة أن يعطي حقها ليعيش العنصران في كرامة ويستبقي الحياة في عزة وفي همة وفي قوة، فشرع أن يكون للنساء نصيب زي الرجال ما لهم نصيب مما قل أو كثر، وبعد ذلك استفرض ليتكلم عن الحقوق بآيات المواريث، وبين أن المرحلة الأولى بين حدود الله فيها، فمن كان يريد جنات الله فليطع الله ورسوله فيما حد من حدود، ومن استغنى عن هذه فليعص الله إن أراد أن يكون خالدا في النار. إذن الحياة الإنسانية هبة من الله لهذا الخلق، وهبة سبقها أي سبق إيجادها ما يقيم أود الحياة الكريمة لذلك الإنسان المكرم، فوفد الإنسان على الخير ولم يفد الخير على الإنسان، مش خلق الإنسان وبعدين عمل له الشمس والقمر والأرض والعناصر، ده خلقها أولا أعدها لاستقبال الطارق الجديد اللي هيبقى خليفة في الأرض، يبقى إذن الخير في الأرض الذي نستبقي به الحياة سبق وجود الإيه؟ الإنسان. دي عناية ولا مش عناية؟ عناية. مدام سبق وجود الإنسان والإنسان جعل الله له وسيلة للتكاثر، وقلنا وسيلة التكاثر في الإنسان مربوطة بعملية الإمتاع، لكن وسيلة التكاثر في الزروع وفي الحيوانات بس لحفظ الإيه؟ النوع بس، لكن الإمتاع لأن المشقات التي يتطلبها النسل كثيرة فلا بد أن يجعل الله فيها متعة تمر الإنسان بالإيه؟ العملية. وأراد الحق سبحانه بذلك أن يأتي للضعاف ليجعل منهم حياة قوية. يمكن واحد يقول طيب ما دام بيوصينا عليهم عشان ننشئ من اليتيم كذا ويبلغ الرزق مش عارف ايه والنساء كذا، طب عمل العملية دي لو موت ابوه؟ ها؟ موت ابوك ليه؟ مفهوم الكلام؟ يقول له حتى لا تكون الحياة ضربة لازب على الله، مش يخلقك عشان تقعد قد كده، لا، قال لك انت تختبر، تموت جنين وتموت طفل وتموت صبي وتموت رجل وتموت هذا، بل يجي واحد ها

ولذلك هند مرات ابو سفيان قالت ايه لما جه يتكلم قال اوتزن الحرة هند اللي في عنف جاهليتها موقفها من الاسلام معروف قالت اوتزن الحرة يعني بين شغلة الاحرار ما يمكنش ما تزناش الا مين فكأنها مهدورة الكرامة فلازم لانها مهدورة ومجترأ عليها لانها مش عرض حد مجترأ عليها تبقى غلبان مسكها وابن واحد كده مع الله فخلها نسمع على الايه المحصنات اما لما قالوا مدام نسمع على المحصنات من العذاب يبقى مسألة الرجل دي شوفوا لنا فيها صرفي تترجم ولا ما تترجمش ايه طب هي سيب متجوزة انا متجوزة وحصل لها كده بيعمل فيها ايه ان كان نسمع على المحصنات من العذاب الرجل مفيش تنصيف نقول له افتنوا يا قوم ما هو العذاب اولا العذاب ايلام حي والرجم فقد للحياة فلا ايلام معه يبقى نصف ما على المحصنات من العذاب الذي يؤلم اما الامر الاخر الذي ليس فيه عذاب فهي شركة مع الحرة والى لقاء اخر